وعن تحسين حاله مع الله سبحانه وتعالى، وجدنا او ذكرنا ان هناك من الناس من ينشغل بمن يحارب الدين، ومن يشتم اهل الدين، ومن يستهزئ بالدين. هذا الانشغال في وسط هذا الغرش وهذه الاساءات يجعله يعوق ويقع ويتراجع. فالسبب الاول لا تلتفت الى الهالكين، والسبب الثاني القرآن والصلاة امام المتقي. القرآن اكبر عوامل التثبيت، والصلاة الصلاة اذا صلحت صلح العمل كله، واذا فسدت فسد العمل كله. وهذه الصلاة، وهذا هو الدين، وهذه هي القضية ايها الاخوة. القرآن والصلاة قضية مهمة وخطيرة جدا، ينبغي الا نلتفت عنها ابدا. ثم ذكرنا بعد ذلك لو صبرت لدبر الله لك، ولو انبت لرضي الله لك منك. دائما في قضية الرضا ايها الاخوة، ان من رضي من الله باليسير رضي الله منه باليسير، ومن رضي عن الله في جميع الاحوال رضي الله عنه في جميع الاحوال. وذكرنا قصة سيدنا ايوب عليه السلام، انه لما صبر وكان عبدا وكان منيبا دبر الله له امرا لكي لا يعصيه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فاذا صبرت وكنت عبدا منيبا دبر الله لك الامور كي لا تعصيه. قال الحسن هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ثم من اسباب العلاج انظر الى جمال الطاعة وتأمل نعيمها واستمتع. وذكرنا هنالكم قول الله جل جلاله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذه قضية، ان تتأمل جمال الحسنات وحلاوة الحسنات، اسمها حسنة، والله جل جلاله يزيدها حسنا. قال سبحانه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ثم ذكرنا الاخيرة في العلاج، في علاج الفراغ، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا تجلس فارغا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان، نعمة من نعم الله عليك انك تكون فاضي، انك يكون عندك وقت تستغله في الطاعات وتوفره في القرب وفي القربات من الله سبحانه وتعالى، وتسعد به في عمل الصالحات. فرصة، فرصة كبيرة جدا هذه النعمة العظيمة، ان يكون عندك وقت تتفرغ فيه لله جل جلاله. ثم ايها الاخوة، بقي العنصر الاخير من اسباب الضلال وذكر علاجه، وهو كيد الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم اجرنا من الشيطان. اللهم نجنا من الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان أمره سهل جدا، بسيط جدا، يسير جدا، حله أسهل الحلول على الإطلاق. أيها الإخوة اعلموا يقينا أن الشيطان أسهل مليون مرة من نفسك الأمارة بالسوء. الشيطان رده ودفعه والتخلص منه أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه الشيطان. بمنتهى البساطة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف الشيطان، يخسأ، يخنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، كأنه الشيطان كأنه له منقار كده. تخيلوا انت كمنقار البطة او غيرها، يضع هذا المنقار على قلبك. ان الشيطان يضع خصمه على قلب ابن ادم، فاذا غفل ابن ادم وسوس الشيطان، يوسوس، فاذا ذكر ابن ادم الله خنس الشيطان. بمجرد انك انت تذكر الله يخنس، يبتعد، يتراجع، خنس. اذا غفلت على طول يشتغل. فهذه القضية من السهولة بمكان. لكن الاشكال ان الشيطان لانه جبان لا يعمل وحده ابدا، وانما دوما لابد ان يحيط نفسه بجنود واتباع يتقوى بهم، بل وقد يعمل احيانا من خلالهم لا بنفسه. فقد يركب الشيطان النفس ويدخل على الانسان من جانب هوى النفس، لان خطورة الشيطان انه يعرفك، زي ما قلنا في الحلقة الماضية اظنه او التي قبلها، انك يوم ولدت ابليس الكبير لعنه الله وكل احد ابنائه بك يوم ما اتولدت، قال له روح انت على فلان. فمن يوم ولدت وانت لك قرين قاعد معاك ليل ونهار شايفك. عشان كده الناس اللي بتدخل على قنوات السحر اللي موجودة في هذه الفضائيات وعلى النت، شبكة نت وغيرها، او يذهب الى العرافين ويفاجأ وينبهر ويندهش، ده انا لقيته عارف كل حاجة، اول ما اتصلت بيه قال لي انت اسم امك كذا وانت ساكن في المكان الفلاني وانت معاك المؤهل الفلاني. دي امور سهلة وبسيطة جدا. بمنتهى البساطة ان هذا الساحر بشغل معاه شوية شياطين من الجن، فساعة انت ما اتصلت او روحت يجي الشيطان اللي شغال معاه وبيبقى اسمه عادة تلقيحة. هذا التلقيحة يجي على طول يخطف القرين بتاعك، يخطفه لان بيبقى معاه مارد، يخطف القرين بتاعك ويسأله هو اسمه ايه، اسمه كذا، امه اسمها ايه، اسمها كذا، مراته اسمها ايه، اسمها كذا، شايل فلوسه فين، في المكان الفلاني، جاي يشتكي من ايه، من كذا وكذا، وعايز ايه كذا وكذا. القرين نم عليك قال كل حاجة، فالتاني يقول لك عنده فكرة، عارف عنك كل حاجة لان قرينك اللي معاك واكل شارب نايم قايم معاك ال24 ساعة ما بيسلكش. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا، من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم لن تقبل له صلاة. ليدخل على القنوات السيئة بتاع او يروح هذه المواقع على النت او يذهب بنفسه. ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديثان صحيحان. من اتى كاهنا او عرافا لم يقبل له صلاة 40 يوما، ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان القرين اللي معاك ليه النهاردة عارفك وعارف هواك، انك بتحب كذا وبتكره كذا. هو لابد ان تعلم ايضا ان الشيطان لا يعلم الا الظاهر، بمعنى هو مش هيدخل دماغك يعرف انت بتفكر في ايه، وانما بيسمع انت بتقول ايه، بيشوف انت بتعمل ايه. فلذلك انت لو ما اتكلمتش الشيطان ما يعرفش عنك حاجة، هو يعرف اللي بيشوفه بعينه او يسمعه بودنه. فاذا اتكلمت سمعك عارف انت بتقول ايه، رحت مكان ولا عملت حاجة ولا بتخبي حاجة هو شايفك. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فبيدخلك من ناحية هواك، من ناحية هوى نفسك. انت بتهوى ايه، بتتمنى ايه، بتحب ايه، بتكره ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، سايل ايه، كل اللي انت اللي بتعمله. كما ذكرت ان التخلص من هذا الشيطان اسهل شيء في الدنيا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما النفس فالتخلص منها اصعب شيء في الدنيا. يبقى فعلا حقيقة ان اصعب شيء نفسك الامارة بالسوء، واسهل شيء شيطانك والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من النفس، ونعوذ بالله من الهوى. الشيطان له اعمال، وانا هبدأ اذكرها لك بالتفصيل، اعمال الشيطان واهدافه وكيف يضل الانسان. ليه؟ لانك اذا عرفت مداخله تقدر تحرس نفسك. بيقولوا ان القلب ده زي بيت، والبيت له مداخل وله مخارج وله شبابيك وله زي بيقولوا يعرف له منط ازاي يقتحم البيت. فلابد انك انت تبقى عارف مداخل ومخارج بيتك عشان تحرسها وتحميها وتضع عليها الاقفال. لابد انك انت تبقى عارف مداخل الشيطان، مداخل الحرمية ازاي يدخل، ممكن يدخل منين ويعمل ايه. اول مدخل من مداخل الشيطان انه لا يأتيك ابدا ليقول لك فجأة اكفر، وانما له ترتيب خطوات بيرتب الامور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم، ذو خطوات، خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. هو مرتب اموره وراسم خطته وبيتعامل معاك على سياسة الخطوة خطوة. السياسة دي في كل حاجة بتنفع، خطوة خطوة، بطيء ولكنه اكيد المفعول. لذلك قد يفتح الشيطان للانسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، ولكن باب من الشر يضيع 99، افسد من 99 باب من الخير. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لازم نحفظ ونحفظ ولادنا ونتذكر دايما هذه الآية إنه لكم عدو مبين. عدو واضح، واضح العداوة، واضح جدا. لكن اللي بيصاحب عدوه هنعمل له ايه؟ ده مشكلة الشيطان معاك ان هو مش بيفتنك ويضلك ويزعل عليك، لا، ده بيفرح فيك وبيشمت فيك. والله مأساة، مأساة حقيقية قضية الشيطان، ان كثيرا من الناس لا يعرف خطورة هذا الشيطان ويتابعه من غير ما يشعر ويواليه دون ان يشعر. اسمع الايات دي، اسمع عتاب ربك لك. يقول ربنا جل جلاله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. سبحان الله، كأن الله جل جلاله يقول لك: أنا طردت إبليس لأنه لم يسجد لأبيك، ثم بعد ذلك تتخذه وليا من دوني. أفتتخذونه وليا من دوني وهم لكم عدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل. سبحان الملك، يا لا جهل الإنسان أن يتخذ عدوه وليا بدلا من الله حبيبه. سبحان الله العظيم. لذلك دايما بتذكر في مثل هذا الموقف قصة قرأتها في الجرائد من سنة ولا سنتين كده، قصة عجيبة جدا. ممكن اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لنا بفاصل قصير في دقيقة، اقل من دقيقة، ثواني، وارجع اليكم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، هي الليلة دي لان انا جاي من 10 الا 5، قالوا لي ان ميعاد البرنامج يتغير بقى 10:30، فالدنيا مش مظبطة معايا شوية. انا بحبكم في الله، واسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص انتهينا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد ايها الاخوة انني كنت اتحدث معكم عن قضية ان الشيطان يشمت بك، يفرح فيك، سعادته ومزاجه ان يضلك، ان يضيعك. الشيطان حين طرده الله جل جلاله من الجنة، اسمع، قال فبئس. الشيطان هو يتحدى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الشيطان توعد وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عارف المشكلة ايه؟ أن يصدق ظن إبليس فيه. إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال لأغوينهم أجمعين. إن يصدق ظن إبليس، هو ظن أنه يقدر يغوي الناس كله، فيصدق ظنه فيك أن أنت تصدق ظن إبليس. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدق عليهم إبليس ظن. أن تترك أمر ربك وتخذل دين ربك وأن يصدق فيك ظن إبليس، أن تضل وأن تتبعه وأن توافقه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هي دي القضية. كثيرون هم الذين اتبعوا ظن إبليس وصدقوا ظن إبليس. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ان هيغوي الناس جميعا، ظنه انه هيتبعوه جميعا، ظنه ان اكثر الناس لن يشكروا الله. انك انت تأكد ظنه ده وتثبت ظنه ده وتصدق ظنه ده وتخليه يقول شفت يا رب انا قلتلك ان هظلهم كلهم هيمشوا وراي. ترضى؟ انت ترضى ان يصدق فيك ظن ابليس، ان تخذل ربك وتصدق الشيطان، ان تكون ظهيرا للشيطان على الله؟ ترضي ان تكوني من اتباع ابليس فيستعملك ويتباهى بك ويفتخر انه استطاع ان يضل الناس، ثم في النهاية وهذه اخطر ما يكون انه سيتخلى عن الجميع في خطبة عصماء في جهنم بمنتهى الصراحة والوضوح، يقول ربنا جل جلاله سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح يتخلى، ما تلومنيش، انا جبرتك، انا ضربتك على ايدك، انا مجرد شاورتك، تعالى جيت جد. بمنتهى الصراحة يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. التخلي ده عارفين بيفكرني بايه؟ عشان تعرف حجم الغيظ اللي هيبقى في قلبك يوم القيامة لما تشوف الشيطان. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا ارينا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. ليكونا من الاسفلين. قلت كنت بقول لكم بقى، قرأت بالجرايد من فترة حادثة ان امرأة كانت جميلة ذهبت الى محل للذهب لتشتري، وكان الذي يبيع الذهب شيطان من شياطين الانس، فرأى الذهب يلمع في عينيها وهي لا تشتري فراودها عن نفسها، عكسها، زود معاها في الكلام، لقى راحت وجت مرة واثنين وثلاثة. هي دي خطوات شيطان بقى. قلت له بس شرط تديني الكوليه الذهب ده. لا لا، كوليه ده يطلع له بكام ده؟ ده اكتر من 10,000 جنيه. لا، يهديك يرضيك. قلت له الا ده، طب خلي ده، طب اعمل ده، هو ده. فاعطاها بعد فترة من الالحاح، قال لها ماشي، واخرجه واعطاه لها، ثم زنى بها عياذا بالله. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم نج نساءنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. ووقع في الفاحشة عياذا بالله، وبعد ذلك ظلت تروح وتجيء عليه، وهو ما زال الفاحشة لا تقف عند حد ابدا، ما زال يطاردها. وفي يوم قالت له: لا خلاص، اللي انا عايزاه خدته، الكلية خدته. فلا ما تفرحيش قوي، ده فلسو. اتجننت وراحت على البيت تمسك الكلية تقلبه وتشوف، وجريت على الساغة تدخل على المحل، شوف لي ده، قول لها فلسو فلسو فلسو فلسو. وجن جنونها. الشيطان مش هيسكت، ده فرصته. راحت مثلت انها وافقت وخدته وادته مخدر او شيء من هذا، وطعنته 36 طعن بالسكين. شوف الغل، امرأة تطعن 36 طعن. هو ده لانها باعت دينها وفي الاخر طلع فالصو. فكذلك هو ده الشيطان، انك تبيع دينه عشان خاطرك والاخر يطلع يتبرى منك. هو ده الغل اللي ربنا حدثنا عنه في قلوب الكفار والمجرمين والفساق في النار. قال سبحانه وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار. هي اللي في الآية: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هي دي مأساتك مع الشيطان، مأساتك الحقيقية، ان الشيطان بيتخلى عنك في احرج المواقف. قال سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. شوف الشيطان لما يجي في الموقف قالك لا لا يا عم انا ما عملتش كده انا بخاف من ربنا. الشيطان بعد ما يوقعك ويورطك ويضلك ويذهب بك الى جهنم عياذا بالله. هي دي خطوات الشيطان. ابن الجوزي يقول ايه؟ اول الزلل اذا مسهم طائف، واوسط الزلل كلا بل ران على قلوبهم، واخر الزلل ام على قلوب اقفالها. اسمع قول ربك جل جلاله: فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما، عارف يعني ايه أزلهما؟ يعني كأنه كان ثابت وراسخ وأزلوا وقعوا من عليه، حركوا زلزلوا. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. اول الزلل اذا مسهم طائف، اول الزلل طائف بيطوف حواليك، الشيطان بس بيلف حواليك وما يقدرش. طائف يجي مرة بعد مرة من بعيد لبعيد، وسط الزلل ران على قلوبه، يبدأ يبقى في ران يتراكم على القلوب، اخر الزلل اقفل بقى. ام على قلوب اقفالها، تقفل القلوب وتنتهي القضية. من كيد الشيطان ومكره، احنا قلنا اول حاجة خطوات الشيطان، 2 الزلل، 3 الوعود والاماني وكلها اكاذيب. قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان شغله الكتير، رب يشحت عليه يقول له ايه؟ واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما نتكلم إن شاء الله عن كيف تنجو من الشيطان هنقول إن دي حرب مقدسة، حرب بينك وبين الشيطان دائمة لا تنتهي أبدا، لن تنتهي، حرب رهيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أسلحة وأعطاك أسلحة ومكنه ومكنك وقال لك إن ده عدوك حاربه وأنا معاك. ربنا قال لك حاربه وأنا معاك وهنصرك عليه، بس حاربه. المشكلة الكبيرة في إنك أنت ما بتحاربوش، وإنما أكبر مشاكلك إنك بتمشي للشيطان تروح له وتوليه وتصاحبه وترضيه وترضيه. هي دي مشكلتك، مشكلتك انت لو حاربته هينصرك الله عز وجل يقينا. زي ما قلت لكم في البداية ان اسهل حاجة انك تنتصر على الشيطان، سهل جدا انك تنتصر عليه وبمنتهى البساطة، لان الله ماك ضده، ماك عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الشيطان له وسوسة، ووسوسة الشيطان لها علاقة بالذهب، لان كلمة وس الواو السين وواو السين تانية وسوسة، ده صوت حفيف الذهب. الذهب لما يحك في بعضه يعمل صوت اسمه وسوسة، ده اسم صوت الذهب اسمه وسوسة. فكأن صوت الشيطان كده صوت ذهب، صوت ذهبي زي ما بيقولوا. لذلك دائما هذه الأصوات لها دور في الجذب، وعشان كده هنقول في الحرب، حرب الشيطان، ان اول شيء حراسة الاذن انها ما تسمعش وسوسة الشيطان، ان تحصل حراسة على الاذن، حراسة انك انت تحرس ودنك لكي لا تصل اليها وسوسة الشيطان. الشيطان بيعد، يقول لك ادخل ما يهمكش هتعدي، اعمل مش مشكلة، وبعدين توب روح مش هيجري حاجة، افعل افعل. وزي ما قلنا خطوات، بيتدرج معاك خطوة خطوة، درجة درجة، مرة مرة، ويأخذ رجلك حتى يوقعك ثم يتبرأ منك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. يوقعك ويتبرأ منك ويقول لك معرفكش. أيضا الشيطان جبان رعديد، يبث الخوف والجبن في قلوب أوليائه. قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معنى الآية يخوفكم من أوليائه. الشيطان الشيطان له أولياء، أحباب، أصحاب، أنصار، أولياء الشيطان. مهمة الشيطان إنه يعظمهم في عيون الناس ويكبرهم ويفخمهم ويخوف الناس منهم. فمن عمل الشيطان أن يبعث في قلبك الجبن، الخوف. فلذلك كل جبان تلاقي الشيطان قرينه قاعد يزوده جبن ويحط من همته ويسفل به الى النهاية. مشكلة كبيرة جدا انك انت تبقى ما انتش عارف مقدار قوتك وقياسات القوة لما نيجي نقيسها بقدر اعانة الله لك لما يبقى ربنا معك. عارفين كلمة عجيبة جدا لأبي جهل، أبو جهل لما عرض عليه بني غفار العدة والعتاد والرجال وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. دي اللي عايز نحفظها، ما لأحد بالله من طاقة، حدش يقدر على ربنا. لذلك إذا كان ربنا معاك تبقى أنت قوي ولا ضعيف؟ تبقى قوي جدا، لأن الله القوي معك، من ينتصر عليك؟ قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا خذلك مين اللي ينصرك؟ وإذا نصرك مين يقدر يغلبك؟ مين يغلبك؟ لذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان هو اللي بيخوفكم، بيخوفكم من أوليائه. ما تخافش. خايف من إيه؟ خايف على إيه؟ ربنا مش هيضيعك ابدا وانت تريده، مش هيضلك ابدا وانت تطلب هدايته، مش هيتخلى عنك ابدا وانت تمضي اليه وتسير اليه، مش هيحصل. الله اكرم من ذلك، ان تقبل عليه بقلبك ثم يخذلك، ان تطلب نصرته ثم يتخلى عنك، مش ممكن. تبقى بتنصره وما ينصركش. سبحان الله العظيم، في قصة بيعة العقبة الثانية ابو الهيثم بن التيهان قام لما كادت البيعة ان تتم وقال يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها، ارأيت ان اظهرك الله اتعود الى قومك الى اهل مكة يعني وتتركنا ام تبقينا وتبقى معنا؟ ابو الهيثم بن التيهان بيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، مش على ما بعد الهجرة، ده بيفاوض النبي اذا مكن الله لك لما تنتصر وتمكن. ابو الهيثم عرف منين ان الرسول هينتصر؟ رجل لسه مسلم جديد. لا، ده بس قرأ قال الله جل جلاله ان تنصروا الله ينصركم، حفظها دي. ان النصرة تستجلب نصرة، ان ربنا سبحانه وتعالى سينصر وسيمكن، ده اليقين اللي في قلب ابي الهيثم، ان اذا نصرت ربنا سبحانه وتعالى هينصرك. فلذلك يجي الجبن في القلوب منين؟ زي ما قلنا بقى، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه لما خذلت ربك خذلك، لما خذلت دينك خذلك. لكن الخوف والجبن اللي بيبثوا الشيطان في قلوب اوليائه من اوليائه. يخليك جبان ما تاخدش قرارات ابدا. ايضا من اعمال الشيطان التزيين، ودي اخطر اعمال، انه بيزين، يسمي الاشياء بغير مسمياتها. عشان كده راح لسيدنا ادم ما قالوش ان دي شجرة المعصية، ان دي شجرة الخروج من الجنة، ان دي الشجرة التي نهى الله عنها، وانما سماها شجرة الخلد. قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. تزيين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. اقسم باغلظ الايمان. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. انا بنصحك. يجي الشيطان كده والله انا بنصحك ومليش دعوة تعمل تعمل لا تمشي تمشي تحر، بس دي نصيحة مني هتندم عليها بعد كده. شجرة الخلد، تسمية الاشياء بغير مسمياتها. يعني وما زال يعني يسمي النهاردة الخمر مشروبات روحية، يسمي العري والزنا والخنا والخلاعة والمجون فن، يسمي كلام الكفر والاعتراض على ربنا والاستهزاء بالدين حرية فكر، يسمي التفرج والفجور والسفور والخروج من التقاليد والاخلاق حرية شخصية. ده شغل الشياطين، تسمية الاشياء بغير مسمياتها، ده شغل الشيطان من ايام سيدنا ادم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا بني ادم، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. من عمل الشيطان كشف العورات وخلع لباس التقوى. نفس الآية اللي احنا فيها، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كشف السوآت وكشف العورات والتعري والتخلص من الاخلاق، ده شغل الشيطان. التزيين، وان يزين دي، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى نقلوا عن الهدهد. اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ان الهدهد لما شافهم بيسجدوا للشمس، رأيتها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. سبحان الله العظيم. عايزين قصص الانبياء دي تحكيها لولادك، تقعد تذكرها من القرآن فرصة الصيف داخل. وبمناسبة الصيف عندي حاجتين عايز اقولهم. الحاجة الاولانية، ولادك هتعملوا ايه في الصيف؟ قل لي هنصيف، هنروح اسكندريه، حاجزين في راس البر، طالعين جوصه، هنروح بلطيم، هنسافر بره، رايحين تركيا، هنصيف السنه دي في ماليزيا. هو ده، هو ده انجاء اولادك من النار. فتره الصيف كل الشتاء كلها، فتره الدراسه من شهر 9 اللي فات لحد شهر ستة احنا خلاص وصلنا ستة اهو, يعني من شهر تسعة لستة, يعني ادي تسعة شهور في كبت الدراسة والدروس الخصوصية والصحيان بدري والمدرسة وامتحانات الشهر وامتحانات نص السنة وامتحانات الترم وامتحانات اخر السنة, مفيش قرآن, مفيش صلاة في المسجد, مفيش نظرة اي نظرة لتعلم العلم الشرعي, مفيش اذكار ولا مطالبة بشيء الا نادرا في المناسبات. طب ما نستغلش بقى الثلاث شهور دول في الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية, حفظ القرآن. اقرب مسجد لبيتكم فين؟ في حلقة قرآن في الصيف؟ قول لي لا ما فيش, معلش ما عندناش. اعمل انت, شوف اي شيخ من ائمة المسجد الامام بتاع الاوقاف اللي جنبيك واديله مرتب شهري 100 جنيه 200 جنيه وقول له اقعد من العصر للمغرب حفظ الاولاد وما تاخدش منهم فلوس وخلي دول منك صدقة. وعايزين الامر ده كلنا نتبناه, كل واحد يروح يتبنى المسجد ده فيه حلقة قرآن. لا ما فيش. طب انا عايز اعمل حلقة قرآن هنا, واعمل حلقة قرآن مش بنفسك, شغل اللي يعمل وتابع وروح تاني يوم شوف كم ولد وشوفهم حفظوا ايه وشوف عمل ايه, اشتغل. وولادك انت اهم اولاد في الموضوع. يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس حلة الكرامة, فيقول القرآن يا رب زده فيلبس تاج الكرامة, ثم يكسى والداه حلة الكرامة. ولادك دول هينفعوك يوم القيامة بان هم دول يدخلوك الجنة, هتكسى بسببهم حلة الكرامة اذا حفظوا القرآن, مش بالإعدادية ولا بالثانوية ولا بالأوائل ولا بالبكالوريوس ولا بالدكتوراه, هتكسى حلة الكرامة. أنا ما بقولكش ما تاخدش دكتوراه, لا, خد دكتوراه والقرآن أو القرآن والدكتوراه. فرصة في الصيف إن احنا نحفظ ولادنا القرآن, نعلمهم الدين, نشغلهم زي ما بقولك كده, ذاكر قصة أنبياء ولادهم, ذاكر سيرة النبي قولها لهم, ذاكر تفسير جزء عام قوله لهم في مجالس في البيت. قول لي طب ما تخليني انا احفظهم في البيت انا وما ما بيحصلش, بيحصل اهمال. نقطة تانية بمناسبة الصيف, بعد ما اتفقنا على ان احنا نعمل كتاتيب في كل مساجد الجمهورية, في كل مساجدنا نعمل كتاتيب ونحفظ ولاد المسلمين القرآن وكله في ميزان حسناتك. نمرة اثنين في الموضوع ده النساء والصيف, الدنيا حر وانا باستحياء شديد جدا اقول وكله قلع بنقول للنساء اتقين الله, اتقين الله, خافي من ربنا, انا خايف ان تبتلي نهاردة بلاءات شديدة وكثرة الامراض, اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليك عقوبة من ربنا. انا عايزك توصلي لحد معهد الاورام وتشوفي الناس اللي مبتلاة بالسرطان, بنات صغيرين, بنات صغيرين خالص 16 و18 و21, شوف الحوادث على الطرق والشلل الرباعي, شوف الجلطات المفاجأة وقربي ربنا بالراحة قبل ما يضطرك انك تقول يا رب. والمناسبة عايزين نتساءل عن عورة المرأة مع المحارم, يعني المرأة تلبس ايه في البيت قدام ابوها واخوها تلبس ايه. دي برضو قضية مهمة جدا لان الفتن شديدة. علماءنا يقولوا ان عورة المرأة امام المحارم ان تلبس ملابس المهنة. يعني ايه ملابس المهنة؟ يعني يبان شعرها وجهها ورقبتها ونصف الذراع ونصف الساق. احيانا في الحر والبنت تتخفف من الملابس نتيجة الحر وقاعدة في البيت قاعدة براحتها، بس قدام اخوها واخوها شباب. فتن. او الام مع زوجها تتخفف من ملابسها وقدام ولادها، ولادها كبار وشباب. فتن. وبرضو انا عارف ان الكلام ده ممكن حد ياخده ويروح يسأل، يا شيخ هو الواحدة مش تقعد قدام ولادها براحتها يعني لو ظهر كذا؟ انا بقول بتكلم باستحياء شديد جدا وعلى حياء في فتح هذه المسائل الخاصة، لكن المعاناة من الفتن. هقول لك الدليل واقول لك الدليل عشان ما نكترش الكلام والتساؤلات، وهي ان امر الله جل جلاله باستئذان الاطفال على الاباء وقت وضع الملابس، مش المقصود بوضع الملابس ان الانسان يبقى عريان تماما، وانما يتخفف من ملابسه، ان المرأة تلبس حاجة شفافة او حاجة تظهر بعض الشاهد. ايه الحاجات دي؟ ربنا امر الاطفال ان يستأذنوا. الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. اثناء وضع الثياب، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حال وضع الثياب يتطلب الاستئذان. الاستئذان ليه؟ لان هذا الوضع حال وضع الثياب لا يجوز للاطفال انهم يشوفوا الوضع ده، لا يجوز للشباب انهم يروا الوضع ده. وايضا الدليل الثاني من باب سد الذرائع. من باب سد الذرائع يعني ايه باب سد الذرائع؟ ان هذا ذريعة للفتنة، ذريعة للفاحشة والعياذ بالله، لان اثارة الشهوات شديد. هذه مسألة ينبغي ان ننتبه اليها في الصيف. وبالمناسبة ندعو لكل طلبة المسلمين ان ينجحهم رب العالمين. اللهم يسر الامتحانات لطلبة المسلمين، اللهم اكتب لهم النجاح، اللهم ارزقهم الفهم السليم، اللهم اعنهم ووفقهم واجعل ذلك زيادة لهم في الدين وخدمة للدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نرجع تاني لكيف تنجو من الشيطان، من كيد الشيطان. كيف تنجو من كيد الشيطان؟ أن هذا الشيطان قرين وصاحب، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الإنس والجن إنهم كانوا خاسرين. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يغفل ويتغافل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. خلي بالك، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مشكلة كبيرة وضخمة، أن يزين لك الشيطان العمل فتحسب أنك مهتدي. ضلال مبين. قال سبحانه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذ الشيطان ولي من دون الله ويحسب انه مهتدي، يظن انه مهتدي. اي نكبة اصابت ذلك المسكين حتى اتخذ الشياطين اولياء من دون الله، واي نكبة اشد اصابت هذا المسكين حتى ظن انه من المهتدين. مشكلة كبيرة جدا ان تتابع الشيطان في ان يزين لك الباطل وانت تتابعه في هذا التزيين وتظن انك من المهتدين. هذه مصيبة الشيطان. ايها الاخوة، اذا قلنا ان كيد الشيطان ضعيف، واذا قلنا ان التخلص من الشيطان سهل، واذا قلنا ان النصر لك اذا حاربت الشيطان يقينا، الا ان الشيطان اذا تمكن كانت الكارثة. مشكلة ان يتمكن منك الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف دعاة على ابواب جهنم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، قال لهم قلوب شياطين في جسمان انس، الجسم جسم انسان والقلب قلب شيطان. قال سبحانه وتعالى في من صار وليا للشيطان ان هذا من تعذيب الله له، من عقوبات الله له. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لا إله إلا الله. شفت بقيت ولي للشيطان إزاي؟ عقوبة، أن تعاقب إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. سبحان الله العظيم، كأنها إشارة إلى أن الله صبر عليك كثيرا وعفى عنك كثيرا وسترك كثيرا. الرحمن، الرحمن جل جلاله حين يعاقب، العقوبة بقى أن تصير للشيطان ولي. مش بقول لك كده إن هذه المتبرجة مثلا اللي ماشية في الشارع تفتن الشباب، عقوبة أن استعملها الشيطان، استخدمها الشيطان. قال سبحانه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان قال إيه؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمن فقد خسر خسرانا مبينا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الآيات دي عجيبة جدا، رجعها تاني في سورة النساء، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، انا هضل عدد معين نصيبا مفروضا، اللي هو قال عليه اكثرهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اوعى تبقى انت منهم اللي صدق عليهم ابليس ظنه، اوعى تبقى انت منهم اللي تأكد ابليس ان انت معاه، اوعى تبقى انت منهم اللي بيستعملك الشيطان في تحديد او في جمع العدد اللي هو توعد بيه. اوعي تبقى انت منهم اللي استعملك الشيطان علشان يجمع بيه يجمع بيكي وحواليكي وبسببك اكبر عدد يدخل جهنم. استري نفسك، فمن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه. اوعوا كلكم تبقوا انتم منهم، تكتروا حزب الشيطان وتصدقوا ظن الشيطان انكم تتركوا شكر الله وتعيشوا بهدف انكم تبقوا من اولياء الشيطان. لا، انت مش منهم، انت محب لربنا وبتنصر ربنا على الشيطان. لا، وانت مش منهم، انت مش منهم، لان انت شغالة في جمع نساء المسلمين وبنات المسلمين للطريق الى الله والانتصار على الشيطان. نعم، انا عايزك تبقى انت، وعايزك تبقى انت ممن يفسدون خطط الشيطان ويبطلون كيد الشيطان ويحبطون مكر الشيطان ولا ينشرون اقاصيص الشيطان ولا يروجون لإشاعات الشيطان ولا ينبهرون بخطط وخطوات الشيطان. سبحان الله العظيم. قلت في حلقة الأربع كيف وأخواتها، إن الشيطان كيف وأخواتها، إن الشيطان أحيانا بيلقي أثناء الجدال بكلمات. سبحان الله. قلت لكم قصة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا للمؤمنين لما أنزل الله تحريم الميتة قالوا بل التي قتلها الله لا تأكلوها وتأكلون التي قتلتم بأيديكم. أحيانا أثناء الجدال كده الشيطان. روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت إن غمست يدي في كظامة أوجب علي الوضوء؟ كظامة يعني نجاسة، لو حطيت إيدي في النجاسة يجب علي الوضوء؟ فقال له أبو هريرة: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. يا بني إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بتقعدش تقول طب لو مثلا بقى واحد عمل كذا يبقى إيه؟ مش ده الكلام الجاري النهارده في المواضيع كلها؟ حدثك بالحديث عن رسول الله وتضرب له الأمثال. طب مثلا بقى يعني لو اللي الشيطان، أقاصيص الشيطان وحبائل الشيطان. الشيطان من أهدافه وأعماله أن يدخل الحزن على قلبك، أن يدخل الحزن على قلبك. قال سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. عايزين نحط الأصلين دول في التعامل مع الشيطان. أن الشيطان يضع في قلبك الرعب والجبن والخوف والحزن، وأن الشيطان لن يضرك إلا بإذن الله. حط الأصلين دول جنب بعض. أن الشيطان لن يستطيع أن يضرك ولن يستطيع أن يهزمك إلا إذا تخلى الله عنك. ما تمكن العدو منك إلا حين تخلى الحبيب عنك. ما انتصر العدو عليك إلا حين خذلك الحبيب. تأكد من دي. الشيطان يريد أن يحزنك، ولذلك الفكر والهم والنكد من الشيطان. الشيطان هو اللي يقعد يخليك تحمل الهم. طب هنعمل ايه وبكرة فيه وكذا فيه. الشيطان نعوذ بالله منه هو اللي بيخليك وانت مريض تحزن، المفروض تفرح. الشيطان هو اللي بيخليك تستعجل فتنتظر، وأشق شيء على النفس الانتظار. اللي تأخر زواجها شوية، اللي تأخر حملها شوية، اللي تأخر شفاءه شوية، اللي تأخر نجاحه شوية، اللي الانتظار والترقب والاستعجال، ثم الحزن واليأس والإحباط وفقدان الأمل وسوء الظن بالله، وده من أكبر معاصي القلوب سوء الظن بالله. إذا كان عندنا يقين أن الله غني وأنه سبحانه وتعالى كريم وأنه سبحانه وتعالى يحب أن يرحم ويحب أن يعطي ويحب أن يعافي، إذا كان عندنا يقين بكده ما نستعجلش وما نتألمش وما نحزنش. ويدخل الشيطان الحزن على الناس من أبواب عجيبة جدا. تجد الرجل مع زوجته في نعم وكل الأسباب اللي تسعد بشر بفضل الله، متجوزين وعايشين كويس وعندهم أولاد ومش ناقصهم حاجة، ونكد وحزن ومشاكل من مفيش. الشيطان قال سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإلف من الله والفرق من الشيطان. الإلف الود والحب والرحمة والسكينة من الله، تلاقي البيت هادي وجميل ورايق وبسيط. ويبدأ الفرق، الفرق اللي هو الكره والتفرق من الشيطان. قال سبحانه وتعالى: كل عبادي يقول التي هي أحسن. الكلام في كلام قبيح وكلام حسن وكلام أحسن، وربنا بيطالبنا ان احنا نقول الكلام الأحسن، الكلام الأحسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. زوج وزوجة قاعدين بيتكلموا مع بعض، تقول له كلمة الشيطان يكبرها في دماغه: يبقى انت قصدك كذا، انت بتقولي عليا كذا، انت بتقولي على امي كذا، انت قصدك بقى، انت ناوي على. والزوجة تسأل: هو في ايه؟ انا قلت حاجة؟ الشيطان. ساعتها لو قمنا توضينا وصلينا ركعتين لانتهت القضية. لو استعذنا بالله من الشيطان، سبحان الله العظيم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غاضبا قد انتفخت أوداجه، عروق رقبته منتفخة كده واحمر وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال، فلما سمع الرجل قال: ما بي من جنون، ما بي من جنون. ده اكبر دليل على انه مجنون. وعشان كده ده اللي انا خايف منه، ان انت وانت بتتناقشي مع زوجك ومسك كلمة وقصدك ايه وبتعمل ايه وليه وانت قاعد بتقول ايه، ناوي على ايه، تقول تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مجنون ايه قاصدك، بتقول انها شيطان. شفتوا انا بتكلم على الرجال اهو عشان النساء ما يقولوش متقصدنا، لا ده هو اللي بيعمل كل حاجة. وانت هادية وطيبة ومؤدبة ومريحة ولينة وفاكرة ربنا على طول، هو السبب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكروا دائما ان الشيطان احد اهدافه الطلاق، هدف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب الشيطان كل يوم من عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأشدهم خطورة أقربهم منزلة، ثم يأتون في آخر اليوم فيقول: ماذا صنعت؟ شوف الشيطان متابع، قاعد يتلقى التلائيح اللي بعتها، تعال انت عملت ايه وانت عملت ايه وانت عملت ايه. فيقول له احدهم: ما زلت به حتى طلق امرأته. يقول: انت هو انت، تمام، انت الراجل فيه. فلذلك كونوا حذرين، تذكروا ان الشيطان يتلاعب بكم، تذكر اخي ان الشيطان يوسوس اليك عشان يخرب البيت، عشان يهدم البيت. الشيطان هو الذي يجعل، احنا قلنا بيزين، يجعل لك المعصية احلى. الشيطان هو الذي يجعلك تنظر الى الاخرى وزوجتك اجمل منها، وتعجب بالاخرى وزوجتك اطيب منها. الشيطان هو الذي يفسد بينكم. واحيانا كلمة ابي هريرة: والله ما القاها على لسانك الا الشيطان. الشيطان يلقي على لسانك كلمة عشان تعمل مشكلة. اننا نريد ان نحافظ على البيوت، نريد ان نحافظ على الهدوء. كلمة غلطة قول انا اسف وخلصت، مش لما يقول هو اسف تقول لا هو انت تغلط وتقول لي انا اسف. ده لو قال ربنا استغفر الله بعد ما غلط ربنا بيقبل، انت بيعتذرك وما تقبليش وخلاص صافي وننسى، مش نشيلها ونصرها ونقعد بقى نعاير بيها. خلينا ندخل الجنة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر النساء من كفران العشير: اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، ده سبب دخول جهنم والعياذ بالله. فالشيطان قال سبحانه وتعالى ان من اهدافه: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. انما يريد الشيطان، ده مراد للشيطان وخطة ارادة الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قد ايس ان يعبد في ارضكم فراضيا بالتحريش بينكم ليسلطكوا على بعض. ذلك تجد اخوة اشقاء عاشوا سنين طويلة يأكلوا من طبق واحد وعايشين نعيشة واحدة، فجأة يدخل الشيطان فيسر فيفسد ما بينه. لو عرفنا ان ده الشيطان واحبطنا خطط الشيطان واحبطنا حبائل الشيطان واستعنا بالله على الشيطان لنصرنا الله على الشيطان. ايضا من اسباب او من حبائل الشيطان واعمال الشيطان ان ينسيك، النسيان من الشيطان ان ينسيك الاعمال الصالحة، ان تعمل صالحا تنسى اذكار الصباح، تنسى اذكار المساء، تنسى طول المجلس انك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تنسى وتقعد قاعدة غلط، تنسى وردك من القرآن في يوم في اليوم اللي هي. قال سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى واذكر ربك اذا نسيت. هذا النسيان عمل من اعمال الشيطان. اقعد انت حلله طبيا وحلله نفسيا واذكر اسبابه وهات علاجاته واعمل انت عايزه، في الاخر هتكتشف ان ده من اعمال الشيطان، انه يخليك تنسى، تنسى الصح، تنسى الواجب عليك. يعني يبقى عندك عدة مشاوير انت حاطط في دماغك، هتروح كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وزور امي مثلا، او ازور الفقير الفلاني اعمل كذا، او اتصل صلة رحم ان انا بكذا، وفي وسط المشاغل استني ينسيك دي بالذات، وتيجي تقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولو قلت نسيت تبقى اكبر غلطة. لو قلت لمراتك معلش اصلا نسيتني، هي دي الشيطان عايز يوقع العداوة والبغضاء بهذا النسيان، انه ينسيك الاعمال الصالحة، ينسيك. فلذلك كلما كان الانسان اقرب الى الله وابعد عن الشيطان وانجى من الشيطان يبقى اقل نسيانا بلا شك. اقصد الاعمال الصالحة، لان المهم ان اللي بينسى بينسى ايه؟ ممكن ينسى السيئات يبقى ربنا بينسيه سبحانه وتعالى. ايضا من اعمال الشيطان التخبط، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهنا بقى جينا عند النقطة الخطيرة، المس. يا جماعة في كلام واضح وقاطع ومحدد جدا وصريح جدا، في مس ولا مفيش؟ في مس. يعني الشيطان ممكن يدخل جسم الانسان؟ ممكن. طب اذا الشيطان دخل جسم الانسان، الانسان يعرف ازاي انه يصفر، يجيله صرع؟ ده اهم الاعراض واظهر الاعراض. طب اذا الانسان حصل له مس ودخل جسمه شيطان، يطرده ازاي انه يحفظ سورة البقرة؟ لان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة اللي هم السحرة. طب هو في سحر؟ في سحر وفي اعمال؟ في اعمال. طب الحل حفظ سورة البقرة، ان تحفظ. طب يا عم الشيخ مسألة القراية على الناس وان يقرأ على مية ويشربها ويستحمى بها، كل الكلام ده في اغلب الاحيان من البدع، من الغلط، من الاخطاء، مش من الصح. هي دي المشكلة الكبيرة. الصح انك انت تعالج نفسك. امال ايه موضوع القراية على المية وعلى الناس؟ دي اسمها الرقية الشرعية، ولازم نفهم مين اللي بيرقي وبيرقي ازاي. ان يضع يده على رأس المريض او يجلس عند رأسه ويقرأ القرآن، يقرأ الرقية وبس. اما انت مين ودخلت ازاي واخرج، كل هذا بدع محرمة. الخطاب مع الشيطان لانه كذاب وما انتش شايفه. طب يا عم الشيخ الاستعانة بالجن المؤمن لا يجوز، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هيرهقك الشيطان اذا استعملته وانت حاجة ما انت شايفها، والاصل فيه انه كذاب. دي خلاصة الكلام في الموضوع ده كله. وفي الاخر اقول انا ما بفهمش في موضوع العفاريت، ولا اعرف حاجة في موضوع الجن، ولا لي علاقة من قريب ولا من بعيد بالموضوع ده. خلاص نرجع تاني. التخبط، مأساة التخبط، ان الانسان اللي بيتخبط شوية يمين وشوية شمال، شوية فوق وشوية تحت، شوية بقرار وشوية يرجع في كلامه، كل ما ياخد قرار يرجع في كلامه تاني. انا بحبكم في الله. مشكلة ضخمة جدا ان انت تبقى متخبط. التخبط ده سببه الشيطان، قد تمكن منك واستطاع ان يسيطر عليك وان يشغلك. اعمل كذا، روح، تعالى، دول كلهم بيكرهوك، مفيش حد بيحبك. كثر في هذه الايام اتصالات الشباب اللي بيقول اصل امي ما بتحبنيش، ابويا ما بيحبنيش. الكلام ده غلط، وانا انهاك انك تقول الكلام ده ابدا. اوعى تفكر في الكلام ده من الشيطان. مفيش اب ما بيحبش ابنه، مفيش ام بتكره ابنها او بتكره بنتها، مستحيل. ربنا خلق الفطرة ان كل اب وام بيحبوا ولادهم، بس قد يبدو في بعض التصرفات ما يجعلك تظن، ويبقى انا من الشيطان، ويبقى انا من الشيطان. الشيطان اللي يخليها تعمل، والشيطان اللي يخليك تفهم. شوف مش بقولك بتكرهك، عملك شوف بتقول ايه، انا سمعتها بتدعي عليك ويسمعك ويجري على لسانها الدعاء. كل ده لعب الشيطان. فلذلك احذر من هذا. بالمرة بقول للاباء اكرموا الاولاد، راعوا الاولاد، ارحموا الاولاد. الضغوط النفسية في الواقع المر اللي احنا عايشينه اليومين دول شديدة على الاولاد، على الشباب. فالرفق، اللين، الهدوء، الكلمة الطيبة، الحضن الدافي والطبطبة واظهار المشاعر، ان الاب والام يظهروا مشاعرهم لاولادهم. قول له بحبك، عايز يسمعها، والولد برضه يقول لابوه وامه كده. بهذا تنبت العواطف الدافئه، والبيوت اللي تحتضن ولادها عشان الولد ما يتطلعش الى الحنان ده بره والعطف ده بره. وبرضه بالمناسبه الاولاد كتير اللي بيتصلوا ماليش نفس اذاكر، مش قادر اذاكر، مش مستعد امتحان. بقول له اتق الله في ابوك وامك، تنجح برا بهما. بقول المصاريف اللي بيصرف عليك ابوك وامك علشان تنجح اطعمها من لقمه عيش اخواتك، يحرموا نفسهم عشان تنجح، والاخر قاعد تلعب طول السنه وتيجي وقت تقول مش قادر اذاكر، ذاكر غصب عنك. وركز، يا رب نجح طلبه المسلمين يا رب. التخبط، الشيطان يجعل الانسان يتخبط كل ساعه برأي، وكل ساعه بحال، كل ساعه بطريقه. قال سبحانه وتعالى: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروا. شوف سيدنا يوسف لما اخواته كانوا بيفكروا يقتلوه، والاخر رموه في الجب وكذبوا على ابوهم، وبعد كل ده سيدنا يوسف عارف القصة فيقول ايه: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. نزغ الشيطان بينك وبين اخواتك. شوف حسد اخوهم، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نفسي اكلمكم فعلا في موضوع قصة سيدنا يوسف، ولكن النقطة دي بالذات من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي من اعلى درجات الفتوة. الفتوة التغاضي عن الاخطاء والتجاوز عن الهفوات وحسن الظن بالاخر والقاء اللائمة على النفس والعفو عند المقدرة. سيدنا يوسف عليه السلام بعد اخوته ما رموه في الجب وتنكروا ليه ونسيوه. شوف انا عايز ارجع تاني لاصل القصة، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يقولوا ان سيدنا يوسف قدام عينين ابوكم، ابوكم مش شايفكم، فشيلوا يوسف ابوكم يشوفكم، يخلو لكم وجه ابيكم، هتشوفوا وش ابوكم. لو جم لابوهم وقالوا له انت نسينا ومهتم بيوسف ليه؟ سيدنا يعقوب نبي مرسل كان بصلهم على طول لو فرضنا ان ده حق. لكن هو الحسد، حسد سيدنا يوسف والحقد على سيدنا يوسف هو اللي دفعه، ونزغ الشيطان هو اللي خلاهم يقولوا كده. والحقيقة مش كده، وده اللي بقوله دايما. خلي بالكم من النقطة الخطيرة والمهمة دي، ان انت ممكن تظن وتبدأ تراقب التصرفات وترتب الامور على بعضها وتستخلف نتائج، وكل ده وهم مش حقيقة، كل دي نزغات شيطان مش حقيقة. ومن وهمك تصدق وهمك، يعني يحصل بين الاخوات وبعضهم كده يقولوا هي امنا بتحب فلان، هي بتفضلوا علينا، ويتكلموا مع بعضهم والشيطان يقول شفت لما عملت كده، طب شوف، طب بص بص بص واحنا قاعدين، طب انا هبين لك يا ماما، وهي برضو بالعند فيهم تقول الشيطان الشيطان. لما قالوا لسيدنا يعقوب ما لك لا تأمن على يوسف ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال لهم خدوه. هي كده، لو احنا طلعنا كل اللي جوانا وفصلنا المسألة هيتضح حقائق غير اللي احنا كنا بنتوهمها وعايشين في اوهام احنا صنعناها بانفسنا وصنعنا منها نكد واذى. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفتوة بتاع سيدنا يوسف في الموقف ده، ان بعد ما سيدنا يوسف ربنا مكنه في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، وجم وابن الجوزي يقول لك انظر الى عز الطاعة وذل المعصية. في قصة سيدنا يوسف ان هو لما راودته امرأة العزيز قال معاذ الله، عز مفيش بعد كده، ان الملك يبعت له وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. شوف العز، خرج في منتهى العز لدرجة ان يوم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عز. اللهم اعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. سيدنا يوسف شوف ذل المعصية بقى لما يجي اخواته, شوف ذل المعصية الاول في امرأة العزيز. انا راودته عن نفسي, ذل في وسط الناس كلها. شوف ذل المعصية في اخواته. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. شوف الذل بقى لما يقولوا له وتصدق علينا. شوف الذل لما يقولوا له تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قالوا ياه ده انت ربنا فضلك علينا. اسفين كنا غلطانين. سيدنا يوسف كان ممكن في اللحظة دي يقول لهم غلطانين دلوقتي, طب انا هعمل ايه بغلطانين بعد ما رمتوني في البير واتبعت بيع العبيد وخلوني خدام في بيت العزيز, اعمل ايه بكلمة كنا غلطانين؟ ما حصلش. زي بقول لك كده الفتوة, موقف الرجولة والكرم ما عاتبهمش. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا عمر أخ يعمل كده مع اللي ظلموه, مع اللي أذوه, مع اللي أهانوه؟ ده أهانوه في وشه يوم احتال ليأخذ أخاه في دين الملك. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. كان ممكن بمنتهى البساطة, وهو بيقولوا عليه, انا مش عايز اوسع بس في قصة سيدنا يوسف لانها كلها عبر, ربنا قال عنها انها من احسن القصص. كان ممكن يقول تعالى يا بنت اهو اخوه مين اللي سرق؟ انا اخوه, انا سرقت فصوم في السجن. وكان يقدر, لكن ما حصلش. برضو بمنتهى الكرم قال ايه لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. كرم كرم. احنا بنفتقد النهاردة, وكان نفسي اتكلم الليله دي, وكويس ان انا ما اتكلمتش, عن حسن الخلق, عن الاخلاق الضائعة في بلاد المسلمين النهاردة, الاخلاق الضائعة بين المسلمين النهاردة, من كيد الشيطان ومكر الشيطان ان ينزخ بين المؤمنين وان يبث الحزن في قلوب المؤمنين. لا تحزن, لا تتأمل, لا تتألم, لا تعتم, افرح بربك سبحانه وتعالى. من كيد الشيطان الكذب والافتراء. قال سبحانه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قدامي أعمال الشيطان 22-23 أسردهم سرد في دقيقة واحدة كشف العورات. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الجدال في الدين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المرض لو المس اللي قلنا عليه، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الصد عن سبيل الله. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحيرة والتردد، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المكر والخديعة والاستهزاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الغواية، قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إخوتي، هل عرفتم خطورة الشيطان؟ هل أدركتم كيد الشيطان؟ هل أدركتم أن بعض أعمالنا أو أكثر أعمالنا الشيطان وسوس ليفسدها؟ إخوتي، كيف ننجو من كيد الشيطان؟ ما هي الخطة العملية الواقعية لدخول حرب مع الشيطان ننتصر فيها ابتداء بيقين؟ هذا ما يكون في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.